فين؟ اللي هو هنا اللي هو السببية والمسببية. صح كم؟ 90. لا طيب لو اتسعت منين؟ قال اللي هو الامام البيضاوي يبقى ده التقسيم الثالث معايا يا شيخ مصطفى. ده التقسيم الثالث. قيل الحكم اما سبب او مسبب. طيب ده التقسيم الثالث ليه؟ هيبان بقى دلوقتي لان في خلاف. كجعل الزنا سببا لايجاب الجلد على الزاني فان اريد بالسببيه الاعلام فحق وتسميتها حكما بحث لفظي، وان اريد بها التاثير فباطل لان الحادث لا يؤثر في القديم ولانه مبني على ان للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل. طيب ده كلام الامام البيضاوي. اقول هذا تقسيم ثالث للحكم باعتبار صفه عارضه وهي كونه عله ومعلوله. دلوقتي هو الشيخ قال لي قيل الحكم اما سبب او مسبب. اولا عبر بلفظ قيل. قيل دي تفيد ايه؟ احنا قلنا قبل كده قيل هي قيل في اصطلاح العلماء. يعني انت قلتوا يعني مجموع كلامكم كويس. قيل في اصطلاح العلماء اما ان هي تقال لما لا يعلم قائله او لمن لا يعلم قائله اذا كان القائل مجهول يقول قيل ايه، وان كان بس مش معلوم من قائل هذا القيل يعني فيقال قيل. دي نمره واحد. نمره اثنين ان ممكن قيل يؤتى بها للتضعيف القول. مش يعني الاولى ما اول استخدام ممكن يكون القول نفسه قوي بس القائل مجهول فيقول قيل. نمره اثنين ان تكون القول ضعيف. الاستخدام الثالث ان تاتي في معرض الرد اللي هو طريقتهم يقول لك فان قيل قلنا. يبقى هنا مش المقصود فان قيل قلنا، ليس المقصود لا التضعيف ولا التجهيل، وانما المقصود ايه بقى ان هذا ايه في معرض الرد اللي بيسموها الفنقله يعني. ازاي تيجي بقى؟ عايزين مثال كده تيجي للشهرة؟ لا مش عارف دي. حد ايه؟ اما هو يا بقى قول مشهور بس بس بس قائله مجهول يعني. طب ممكن تدل المسألة كده؟ لا ما هو احنا بنذكرها طالما في خلاف. هذا يقول لك قال كذا وقيل كذا ما فيش خلاف، بس هو قيل لما نشوفها معناها ايه؟ اما يكون القول ده بيضعفه المصنف او يكون القول ده صاحبه مجهول، يبقى اما للتضعيف او للتجهيل. وممكن تاتي احيانا ايضا فيما يسمى بالايه؟ بالفنقله اللي هو في معرض الرد فان قيل قلنا وان قيل قلنا وان قيل قلنا. هو دلوقتي قال لي قيل، يبقى هو يا اما بيجهل القائل يا اما بيضعفه. طيب يبقى احنا عايزين نشوف ليه القيل اولا. صح؟ طيب دي نمرة واحد. نمرة اثنين قال لي الحكم إما سبب أو مسبب. هو دلوقتي بيقسم الحكم إلى سبب ومسبب. بيقسم إيه بقى؟ الحكم الشرعي بالمعنى الأعم الشامل للوضع والتكليفي، ولا بيقسم الحكم الوضعي نفسه؟ قلنا إن هي فيها أقوال برضو من الشراح، لأن عبارة الماتن مشكلة. مشكلة ليه؟ في واحد قال لي لا ده هو بيقسم الحكم الشرعي كده الى تكليفي ووضعي. طب جبت الكلام منين ده يا عم الشيخ؟ قال لي اصل قال لي سبب ومسبب. فانا عندي السبب اللي هو ايه؟ المثال بتاعنا. السبب اللي هو الزنا، والمسبب ايجاب الحد. خلاص؟ فالسبب اللي هو الزنا ده حكم وضعي. صح؟ وايجاب الحد حكم تكليفي. يبقى هو ده بيقسم الحكم الشرعي بالمعنى الاعم الى وضعي وتكليفي. هيرد على هذا القائل ان طيب ليه اللي بيضاوي عبر بقيلة اذا كانت اذا كان هذا التقسيم اصلا تقسيم مشهور يعني تقسيم هو طبعا بعض الاصوليين ما بيقولش لا بيقول الحكم هو التكليفي بس وبيقولش ان الوضعي داخل في الحكم الشرعي بل بعضهم بيجعل الوضع ده ايه في الاحكام العقليه زي ما اتكلمنا عليها قبل كده قلت لكم راجعوا المساله دي قبل طيب لكن المشهور هو تقسيم الحكم الشرعي الى وضعي وتكليفي صح فليه عبر بقيله ايه طب ما ايه وجه الضعف برضه ما ده مشهور ومستقيم طيب ايه وجه الضعف عنده بقى كويس نفترض ان البيضاوي يراه ضعيفا وكل دي احتمالات ايه وجه الضعف عنده هو ممكن ياتي التضعيف طبعا بناء على العباره بتاعه البيضاوي اولا انه عبر بالسبب والسبب مش حكم وعبر بالمسبب والمسبب مش حكم يعني الزنا مش حكم امال الحكم هو ايه هو الجعل نفسه وجعل الزنا سببا لايجاب الايه الحد فالجعل نفسه هو ده الحكم الوضعي مش كده يبقى كان المفروض حقه يعبر بالسببيه والمسببيه صح كده واضح ولا غير واضح كويس دي نمره واحد ويعترض ايضا ان هو اقتصر على السببيه والمسببيه ونسي بقى ايه الشرطيه والمشروطيه والمانعيه والممنوعيه تمام طيب بعض اخر قال لا ده هو مش بيقسم الحكم الى وضعي وتكليفي وانما بيقسم الايه الحكم الوضعي الى سبب ومسبب هيرد عليه برضو ليه القيلة ليه القيلة القيلة لانه يرد عليه انه ايه انه قال السبب والمسبب وكان حقه ان يقول السببية والمسببية وايضا نسي الشرطية والمشروطية والمنعية والممنوعية القول التالت بيقول لا ده هو ما بيقسمش الحكم والحاجة ده بيقسم متعلق الحكم خلاص كده واضح بقى كلام الايه كلام الشراه وعبارة البيضاوي تحتمل ده وده وده احنا عندنا شيخ علي احنا قلنا بجاية عندنا ثلاث حاجات الزنا سبب لايجاب الحد كويس فعندي دلوقتي في زنا اللي هو الفعل نفسه والفعل ده لا يصلح ان يكون حكما ده فعل المكلف فازاي هتصفه بالحكم وعندي ايجاب الحد ده حكم صحيح اللي هو الحكم التكليفي امال يبقى فين الحكم بقى اللي هو الوضعي اللي هو الجعل نفسه جعل هذا بإزاء الإجابة زي ما الشارع جعل الوضوء مثلا بإزاء صحة الصلاة على سبيل الاشتراط فأنا عندي الوضوء شرط بصحة الصلاة أو عندي دخول الوقت سبب وجوب الايه الصلاة كويس فالدخول ده مش حكم امال الحكم هو الجعل نفسه من قبل الشارع فهذا الجعل ده حكم وضعي لانه هو الوضع معناه الجعل بإزاء كويس فعشان كده قالوا لا مش السبب نفسه ده هو الايه السببية ويبقى هنا في مجاز وقلنا المجاز ده علاقته ايه كلكم على فكرة اللي خريج لغة عربية ولا أدب لغة عربية يعني ما أصول مش عارفين ماشي طب اللغة العربية دلوقتي أطلق السبب وأراد إن إيه السببية ده مجاز إيه علاقته ها لا مش السببية المتعلق والمتعلق ما هو الجعل ده متعلق بإيه بالسبب جعلوا الزنا سبب ده يبقى هو الجعل هذا متعلق والجعل ده ايه والجعل قصدي متعلق والسبب متعلق يبقى دي علاقه المتعلق بالمتعلق ماشي يعني طالما انا عندي فيه شيء متعلق بشيء جائز ان انا اطلق هذا واريد المتعلق ممكن اطلق المتعلق واريد المتعلق جائز خلاص يبقى اول حاجه قيله دي عملت لنا مشكله ان هو بيضعف الكلام اللي جاي ده او بيجهل قائله، زي ما الشيخ الاسنوي بيقول اختلف الناس في القائل بهذا التقسيم. ها لا انا ما شفتش موضوع الشهرة، لو حد يوقفنا عليه بقى كويس. ماشي كده وماشي. هي اول ده اصطلاح، زي باصطلاحنا في الايجاب والوجوب، جايز اللغه ما تساعدش. لك ايه لا هي السببيه المشهوره، يعني السببيه والشرطيه والمانعيه. وبعضهم يعبر بدل الشرطيه يقول لك الاشتراط مثلا. طيب كل ده احنا عاملين نتكلم على المتن اهو، لسه هنقرا كلام الشيخ الاسنوي، بس احنا بنحاول نقرا كده بمعزل عن تاثيرات الشيخ الاسنوي، بقى كده نشوف الشيخ الاسنوي بيقول ايه، مش تبقى قراءه حره يعني، تعرف العالم دلوقتي عالم حر يعني. الثالث قيل، خلاص عليه خلصنا من قيل، الحكم اما سبب او مسبب. قلنا ان عباره سبب او مسبب دي ممكن تحتمل انه بيقسم الى وضعي وتكليفي، او بيقسم الوضع الى سبب ومسبب، ان هذا سبب في ذلك وهذا مسبب عن ذلك، واحتمال يكون بيقسم المتعلق. فقال لي كجعل الزنا سببا لايجاب الجلد على الزاني، فان اريد بالسببيه يبقى هو فعلا الشيخ واضح كده انه اطلق سوى اراد السببيه، يبقى دي ايه ما فيهاش اشكال. فان اريد بالسببيه الاعلام فحق، وتسميتها حكما بحث لفظي، هنشوف الكلام ده هنقرا كلام الشيخ الاسلام. وان اريد بها التاثير فباطل، لأن الحادث لا يؤثر في القديم، ولأنه مبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل. طيب إيه المقصود بالسببية؟ دي مشكلة، لأن لفظ السببية ده مشعر كده بإيه؟ قد يشعر بالتأثير. فقال لا، أنت لو أردت للسببية أن السبب يعني هذا أو العلة كما يقول جمهور الأصوليين أنها علامات ومعرفات، خلاص حق مفيش مشكلة، يبقى نزعنا معاك بس في الألفاظ. ولا تريد بها التأثير، إذا أردت التأثير قال لي باطل بقى. ليه؟ لأن إذا عليه جمهور الأصوليين وعليه كل الأشاعرة إن هذه الأسباب إيه؟ علامات ومعرفات وليست مؤثرات في هنقول الكلام ده في متن الشيخ الدردير، كلكم عارفين من يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت. فالأسباب دي أسباب في الظاهر فقط، زي ما احنا قلنا قبل كده، هل النار هي علة الإحراق بمعنى العلة اللي تقصد بها هنا يعني التأثير؟ فقال عليه الأشاعرة لا، إن الفاعل الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ولكن إحراق يحصله زي ما بيقولوا عندها لا بها، يحصل عند الايه يحصل عندها لا بها، يعني في نار بيحصل الإحراق لا يحصل عند النار لا بالنار. تمام. فهو وطبعا مناقشات، احنا قلنا قبل كده مناقشات حتى الفلاسفة الأوروبيين لما كنت تكلموا في هذه المسألة وحاولوا يتكلموا على مسألة اليقين قررت ما قرره الأشاعرة، لأن البعض كان بيستغرب إزاي تقول إن النار مش علة الإحراق. فتقرأ يعني فيلسوف أو عدة فلاسفة من كبار فلاسفة الغرب يقول والله أنا ما أقدرش أتيقن أو أجزم، يبقى عندي يقين 100% كده إن هذا علة ذاك، وما لنا أقدر أجزم بإيه اللي أنا شايفه في الظاهر قدامي إيه، هذا الاقتران فقط ده اللي اقدر اجزم بيه. ليه؟ لاحتمال يكون التاثير ده جاي من شيء خارجي، مش كده؟ واحنا فاكرين المثال اللي ضربناه بتاع كوبس النور ده واضح، مش كده؟ لو واحد قاعد كده بيشاهد، اول مره يسمع هذا المثال، واحد قاعد بيشاهد كل ما انا ادوس على كوبس النور اللمبه تنور، فهل انت لو انت راجل يعني مدقق تقدر تجزم بان سبب إضاءة اللمبة دي هو الكوبس اللي أنا بدوسه؟ أنا بتكلم على الجذب. تقدر تقول والله إيه؟ في اقتران، كل ما تدوس أدور. لكن في احتمال أنت لما تيجي تدور وتكشف عن الحقائق تجد إن مفيش سلك أصلاً متوصل من الكوبس للمبة، صح؟ وإن في واحد قاعد باصص من عين سحرية وعنده كوبس متوصل باللمبة دي، وكل ما انا جيت ادوس يروح هو دايس واللمبة منورة، فانا كل ما اخش ظاني ان ده ايه، هو ده اللي بينور، والحقيقة ان اللي بينور ايه واحد تاني. كويس. فهي نفس الكلام، انت اللي انت شايفه ايه، شايفه نار واحراق، صحيح ما اختلفناش، بس تقدر تجزم ان هذا علة بذاك، او زي ما الشيخ مصطفى صبري بيقول، يقول والله العلة ده امر معنوي ما اقدرش اقيسه في المختبرات، صح، لكن اقدر اجزم ان دايما في اقتران في الطبيعة، لكن ان ده علة ده مية في احنا دلوقتي بنتكلم في المطالب اليقينية، لا في احتمال فعلا ان يكون ده، انا لو ببحث بحث مجرد او بعيدا عن الايه، عن الادلة القرآنية والنبوية، في احتمال يكون ده علة فعلا في ده، في احتمال يكون في شيء مؤثر خارجي. كويس. فاللي بيقولوا الاشاعرة ان المؤثر الخارجي هو الله سبحانه وتعالى، هو خالق النار، النار وخالق الاحرام. خلاص. فقال له ايه، اه لازم الحنابلة يعني يعني ما حدش هيخالف ان الفعل الحقيقة هو ما حدش هيخالف في هذا. جمهور الحنابلة اه، بس الشيخ الاسلام ليه تفصيل، زي مسألة التحسين والتقبيح، التحسين والتقبيح احنا اتكلمنا عليها، التحسين والتقبيح شرعيان عند الحنابلة والاشاعرة، عند المعتزلة وشيخ الاسلام عقليان، بس شيخ الاسلام ليه تفصيل برضه يختلف عن كلام المعتزلة. طبعا عشان بس بعض الناس تقعد تأوحني في الموضوع ده، تقول لا شيخ الاسلام مذهبه غير مذهب المعتزلة، ليفتح التحبير المردوي ولا غيره، هيلاقي بينص على هذا، بينص على ان الحنابلة والاشاعرة مذهبهم في هذه المسألة شرعيان، وحط الشيخ الاسلام مع المعتزلة في القول بانهما عقليان، لكن هو عنده تفصيل طبعا، احنا مش معنيين بقى بشرح التفصيل ده هنا. طيب. فقال لي فباطل، لان الحادث لا يؤثر في القديم، لو انت جيت قلت دلوقتي ان فعلا السبب ده مؤثر في الحكم، يعني اللي هو الزنا مؤثر في ايجاب الجلد، فهو باطل ورد من وجهين، الرد الاول او الوجه الاول ان الحادث لا يؤثر في القديم، الزنا حادث والإجابة إيه؟ قديم، اللي هو الحكم قديم اه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ولأنه مبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل، مبني على إيه؟ على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، والتحسين وكون التحسين والتقبيح عقليين ده باطل. هنقرأ بقى كلام الشيخ الإسلام. أقول هذا تقسيم ثالث للحكم باعتباري صفة عارضة، وهي كونه علة ومعلولة. اختلف الناس في القائل بهذا التقسيم، يبقى ده السبب فإن الشيخ البيضاوي قال قيلة، فنقله الأصفهاني في شرح المحصول عن الأشاعرة، وهو مقتضى كلام صاحب الحاصل، فإن عبارته قال أصحابنا، ولعل القائل به منهم هو الغزالي وغيره ممن يرى أن الأسباب الشرعية مؤثرات بجعل الشارع. المسألة دي زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت فيها أقوال، كلام جمهور الأشاعرة أن الأسباب والعلل، أما يقول أن هذا علة عند الفقهاء، أنا ما بكلمش العلة عند المتكلم، العلة عند الفقيه أو العلة عند الأصولي معرفات وأمارات، فما جاء يقول والله ده الزنا سبب لإيجاب الحد، ده معنى ايه؟ معناه ان الزنا قد جعله الشارع علامة، اذا وجدناها فقد علمنا ان حكم الله عز وجل هو ايجاب الحد، زي ما انا كده ايه دخول الوقت معناه ايه؟ معناه ان اذا حصل دخول الوقت يبقى ده علامة جعلها الشارع، اذا ما وجدناها علمنا ان الله حكم الله عز وجل هو ايه؟ وجوب الصلاة. خلاص. فادي معنى سبب او علة عند الاصوليين علامة ومعرف فقط، عشان كده قالوا ما فيش مانع من تعدد الايه؟ العلامات او الامارات او المعرفات، ده كلام جمهور الاشاعرة او جمهور الاصوليين، مش الاشاعرة بس. الشيخ ابن الحاجب الاميري اسف قال للعلة معناها الباعث، فدي عبارة مشكلة، لان عبارة الباعث تفيد ان ايه، ان في شيء بعث الله عز وجل على شرع الحكم، وفي في اشعار بنوع من الايجاب كده. بس هم فسروها قالوا لا، هذا الأميدي راجل من ائمه اهل السنه وهو مش معتزلي، والنظر الى يعني ما قرره في العقائد يبقى هو لا يمكن يقصد بالباعث بمعنى الحامل او الدافع او الموجب. امال يقصد بالباعث ايه؟ قال لا، ان دي يعني هذا امر مقصود للشارع من شرع الحكم. فقالوا والله كونه مقصودا لا ينافي ايه ان تكون العله بمعنى العلامه، يعني كون ان في حكمه مترتبه، كون ان في حكمه مقصوده، هذا لا يتنافى مع كون العله علامه او معرف او اماره على الحكم. ما يقصدوش الا كده، ما يقصدوش الا كده، ما يقصدوش الموجب اكيد. طيب كده واضح الكلام لحد دلوقتي ولا في صعوبه؟ طيب ده كلام الايه، الامدي. كلام الامام الغزالي، وده لسه هنتكلم عليه شيء بالتفصيل. الغزالي قال زي ما كتب كده الشيخ ان الاسباب الشرعيه مؤثرات بجعل الشارع، فده كلام ممكن يقرب جدا من كلام المعتزله، لان هم المعتزله قالوا ان الاسباب مؤثر بقوة أودعها الله فيها، وده كلام الشيخ الغزالي. وقال، لسه هنرجع لكلام الغزالي إن شاء الله. وقال الإيجي شارح الكتاب إن هذا التقسيم للمعتزلة. لا حن بس هنفسره الأول، يعني نشوف إيه، إن قصد كذا ولا قصد كذا. يعني احنا هنبين كده الاحتمالات، يعني ما هو ظاهره ايه، هنشوف بس. يعني هنفصل دلوقتي كلام الغزالي، نشوف يعني اراد كذا ولا اراد كذا، ونشوف كل واحده هل فعلا في محظور ولا لا. وقال الايجي شارح الكتاب ان هذا التقسيم للمعتزله، اللي هو تقسيم ايه، ولعله الأقرب، فإنه قد تقدم نقله عنهم في الاعتراضات على حد الحكم، ولعل المصنف استشعر هذا الاختلاف فبناه للمفعول، فقال قيل الحكم وعبارة المحصول والتحصيل، قالوا الحكم، وحاصله أن طائفة قالوا إن الحكم كما يرد بالاقتضاء أو التخيير قد يرد بجعل الشيء سببا وشرطا ومانعا، ومثلوه بالزاني فقالوا لله تعالى في الزاني حكمان، احدهما جعل الزنا سببا لايجاب الحد، وده الحكم الايه الوضعي، وهذا حكم شرعي اصول الوضعي يعني، لانه مستفاد من الشرع، من حيث ان الزنا لا يوجب الحد لعينه بل بجعل الشارع او بجعل الشرع، فهو حكم سببي. والثاني إيجاب الحد عليه، وهو الحكم المسبب، وده تكليفي. إذا تقرر هذا فاعلم أن تقسيم المصنف لا يستقيم، فإنه قسم الحكم إلى سبب ومسبب، والسبب هو نفس الزنا، وقد صرح به هو حيث قال كجعل الزنا سببا، فإن ذلك تصريح بشيئين، أحدهما أن الزنا سبب، والثاني أن جاعله كذلك هو الله تعالى. وإذا كان السبب هو الزنا فلا يمكن جعله من الأحكام، بل الذي يمكن جعله منها وهو الذي ذكره صاحب هذا التقسيم إنما هو الجعل نفسه. طيب هو كده الشيخ أجاب، يعني واضح الاعتراض إن هو اللي احنا قلناه إن هو الزنا مش لا يصلح أن يكون حكما، إنما اللي يصلح أن يكون إيه، جعل الزنا. فالشيخ اعترض وأجاب، وهو كلام الشيخ البيضاوي واضح، لأنه قال كجعل الزنا، لا قال كجعل الزنا، ما قالش كالزنا، فهو صرح بأن المقصود بالسبب هنا مش السبب نفسه، ده السببية اللي هو الجعل يعني. فخلاص الشيخ أجاب يعني إيه؟ بس هو عرفنا من التصريح أنه أراد الإيه؟ السببية، والشيخ أجاب. فصوابه أن يقول إما سببي أو مسبب، وقد صرح به صاحب الحاصل فقال السببية من أحكام الشر، يعني السببية أو السببية باعتبار الحكم سببية ويس. لكن ممكن يجاب عن الشيخ البيضاوي إن هو أطلق السبب وأراد اللي هو المتعلق، وأراد المتعلق اللي هو الجعل نفسه، ويبقى أراد هذا المجاز لنكتة وهي بيان أن إيه أن هذا الجعل متعلق بهذا السبب يعني، وأن السبب حقيقة هو الجعل مش نفس الزنا. على أي حال دي مسألة سهلة يعني، مش عايزين نقف عندها كتير، لأنه الشيخ البيضاوي صرح بمراده، قال كجعل إيه؟ كجعل الزنا، فصرح بمراده. قوله فإن أريد بالسببية أي بجعل الشرع الزنا سببا لإيجاب الحد، هو كونه يعني هذا الزنا أو غيره من الأفعال أعلاما أو إعلاما ومعرفا له، فهو حق لا نزاع فيه. فإنه يجوز أن يقول الشارع متى رأيت إنسانا يزني فاعلم أني أوجبت عليه الحد. أدي معنى كون الأسباب أو العلل أمارات أو علامات أو معرفة، فاعلم أني أوجبت عليه الحد. لكن تسمية السببية بالحكم من باب الاصطلاح، وهو بحث لفظي لأنه مبني على تفسير الحكم، فمن زاد فيه الوضع، الشيخ البيضاوي ما عملش كده، الشيخ البيضاوي لما عرف الحكم ما حطش فيه كلمة أو بالوضع، فاللي زاد فيه بالوضع فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فقد جعله حكما شرعيا، ومن حذفه فليس حكما شرعيا عنده. وإحنا تقدم الكلام على الموضوع ده، فاكرين ولا مش فاكرين؟ تقدم الكلام لما احنا جينا قلنا انه يعترض على البيضاوي بانه ما قالش او بالوضع، فقلنا لا احتمال ان تكونش دي عنده احكام شرعيه، يكون زي ما يعني ما بعضهم قال لا دي احكام عقليه، وقد تقدم ايضاحه في حد الحكم. طيب اذا هذا القائد اراد بالسببيه ان هي اعلام، فما فيش كلام معنا ما يعني ليس لا كلام لنا معه، وده يبقى مجرد ايه خلاف في النص. طيب لو أراد التأثير هنا تبقى المشكلة بقى. وإن أريد التأثير أي وإن أريد بالسببية التأثير على معنى أن الله تعالى جعل الزنا مؤثرا في إيجاب الحد، فهو باطل من وجهين. أحدهما أن الزنا حادث وإيجاب الحد قديم. طيب هو باطل من وجهين، هذا الرد هيكون على المعتزلة ولا على الإمام الغزالي؟ المعتزلة قالوا بأن الأسباب تؤثر بالذات مطلقة، لكن على المنسوب للإمام الغزالي أن الأسباب هتؤثر بإيه؟ بجعل الشارع. طب إيه المقصود بقى؟ هو إحنا قلنا ظاهر عبارة الشيخ لما قال لي أن الأسباب تؤثر إيه؟ هو ظاهر عبارة الغزالي تفيد وكأنها مشابهة لمذهب المعتزلة. احنا قلنا قبل كده ان لا، بالنظر لمؤلفات الغزالي وكتاباته وانه بيرى ان الكل مخلوق لله سبحانه وتعالى، هذا يعين ان يكون ظاهر عبارة الغزالي غير مراد. طيب اذا كان ظاهر عبارة الغزالي غير مراد، امال ايه المراد؟ اختلفوا بقى. لا، هم البعض قال والله هو يعني يقصد ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق السبب وخلق المسبب وجعل في السبب قوة يوجد عندها او يترتب عليها وجود المسبب، بس برضو أيضا بتأثير الله سبحانه وتعالى. على هذا الكلام هيقول كلام الغزالي لكلام الأشاعرة، ما فيش إيه؟ ما فيش خلاف. وإن كان بعضهم أيضا ناقش في هذا وبحث وقال لا، بس على كلام الأشاعرة ما فيش ترتب أصلا، يبقى يبقى في خلاف. يعني هو بعضهم شرح كلام الغزالي بأن السبب ربنا سبحانه أودع فيه قوة، وهذه القوة يترتب عليها المسبب بتأثير من الله سبحانه وتعالى. يعني عند المعتزلة لا، هو ربنا أودع قوة، هو الخالق بالفعل هو اللي أودع قوة في السبب، بس السبب هو المؤثر في إيه؟ في المسبب بقوة أودعها الله فيه. لكن الأشاعرة بيقولوا لا، ربنا خالق السبب وخالق المسبب، وما فيش غير هذا الاقتران في الظاهر فقط. فبعض الناس حاول يشرح كلام الغزالي بناء على ما فهم من كلامه، إنه بيقول ده مخلوق وده مخلوق لله سبحانه وتعالى والمؤثر والله سبحانه وتعالى. طب عبارتك دي تتفهم إزاي؟ قالوا للظاهر غير مراد. طب المراد إيه؟ قال لا، المراد بقى أن الله عز وجل قد إيه خلق قوة في السبب يترتب عليها المسبب بس بتأثير من الله سبحانه وتعالى. يعني هو الخالق وربنا سبحانه وتعالى خالق السبب والمسبب وخالق القوة، وما فيش إلا هذا الترتب. فقالوا يبقى خلاص، يبقى كلام الغزالي زي كلام الأشاعر. البعض قال لا، بس برضو عبارته فيها الترتب، لو انت شرحتها كده فيها الترتب، والجمهور ما عندهمش الترتب بأصل، ما فيش إلا الاقتران. كويس. الشيخ الدردير شرح كلام الغزالي بشكل مختلف، قال لا، هو الفاعل على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ولكن بتوسط القوة. يعني ربنا أودع فيه السبب قوة، وهو الذي خلق المسبب، لكن بإيه؟ بتوسط القوة. بس مش معنى أنها واسطة يعني ربنا يحتاج إليها، لا، تعالى الله عز وجل علوم كبير. ولكن هذا التوسط أو هذا الوجود أو هذا الاقتران، واقتران أو ربط عادي، يعني جرت عادة الله في الكون، هذه المعنى كلمة عادي، جرت عادته في الكون أن يخلق هذا المسبب عقيب إيه هذا هذه القوة، لكنه لا يخلقه إلا بتوسط هذه القوة المخلوقة منه أيضا سبحانه وتعالى. لا، ده مش قول المعتزلة. على هذا الشرح يبقى هذا القول واسطة بين قول الجمهور وقول المعتزلة. قول الجمهور ما كلام واضح، السبب مخلوق والمسبب مخلوق والفعل الحقيقة هو الله. قول المعتزلة السبب مخلوق والقوة مخلوقة لكن مؤثرة، لكن مؤثرة في المسبب. لكن على هذا الشرح لا، ده المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، لكن بتوسيط القوة، وليس المقصود بالتوسيط إن أنه يحتاج إليها، لا، تعالى ذلك ولهم كبير، ولكن المقصود أنه جرت عادته سبحانه وتعالى أن يخلق الإحراق بواسطة القوة التي خلقها في الإيه؟ في النار. احنا نسيب يوم الشيخ الإسلام دلوقتي. لا، أصوى الشيخ الإسلام له بحث طويل في كل المسائل، وتقرير مذهبه يحتاج الى ايه؟ الى يعني ان احنا نبسط الكلام بسطا. وفي نفس الوقت هو الرجل الحقيقة ظلم ظلما بينا من خصومه، وظلم من المعاصرين، بل يعني بعض الناس اللي تجرأوا على مقام شيخ الاسلام، هو طبعا كان نفسه طويل، واللي ما يقدرش يتابع ابن تيمية دايما تلاقي عنده فكرة محورية كده مركز فيها ويكتب فيها 1000 صفحة ويخرج ويضرب الأمثلة ويرجع. فاللي مش مركز ومش ملتقط هذا الخيط يعني هيقع في ظلم. بعض المعاصرين بالفعل كتبوا وضغطوا على الحروف عشان تطلع يعني ما ليس مرادا للشيخ الإسلام ابن تيمية. فش بقول لك فالكلام عنه ده أمر يطول حتى في نقده للمنطق إلى آخره. هو ابن تيمية كان له مشروع ضخم بغض النظر عن التفاصيل، هو الرجل تقدر تقول ناصر مذهب أهل الحديث وناصر مذهب السلف، ده من حيث الجملة، ومحدش يقدر ينازع في هذا. واللي بينازع يبقى ده يعني رجل إيه؟ يا إما لم يقرأ ابن تيمية أو رجل مفتري. لكن في نفس الوقت محبو شيخ ابن تيمية لا يكادون يخطئونه في مسألة، لا احنا من حيث الجملة هو ناصر مذهب السلف، بس من حيث التفاصيل في مسائل ايه ممكن يكون الحق مع الخصوم، وفي مسائل هو والخصوم اصروا على ان ده مذهب السلف والسلف ما اتكلموش فيها، زي مسألة مثلا حوادث لا او لا. حد يقدر يجيب لي كده حد من السلف تكلم في هذه المسألة؟ فهو ده هو والخصوم ده كلامهم في اللوازم، يعني يلزم من مذهب السلف كذا، لكن في النهاية ده مش مذهب السلف، المسألة أصلا لم يبحث فيها. وهو والخصوم أيضا تعمقوا في أشياء وربما كان الإعراب عنها أول، فعشان كده ما تسألنيش بقى كل شوية عن شيخ الإسلام يعني عايز شرح طويل يعني ما، لكن أقول لك من حيث الجملة هو ناصر مذهب السلف، وكان عنده مشروع اللي يدقق، عنده مشروع ضخم معرفي في كل علوم الشريعة وعلوم العقيدة، اضطر انه ايه في كل مسألة فعلا يوضح رأيه فيها، سواء في اللغة او في اصول الفقه او في علم الكلام او في المنطق او. وبعدين هو ما انفردش بنقد المنطق الارسطي، بس احنا قلنا قبل كده الاضاح المبهم حاجة ومنطق ارسطو ده حاجة تانية، لان منطق ارسطو وحتى من جاء بعده من اليونانيين ايضا له ارتباط في بعض مسائله باصول كلامية او اصول فلسفية عندهم منقوبة عندنا، وعشان كده الناس اللي تابعت المنطق الارسطي تماما من الفلاسفة الاسلاميين زي الفارابي وابن سينا وكده، الجمهور المسلمين رفضوهم ورفضوا الطريقة دي تماما، سواء كان من العوام او حتى من العلماء، وجرت عبارات التحريم لان احنا عندنا كمان منطق وفلسفة تقابل هذا تماما اللي هو اصول الفقه اللي يعني ظهر في صورة رائعة على ايد الامام الشافعي في الرسالة، فده بيمثل منطق فلسفة المسلمين، وبخاصة انه الشافعي بقى بلسان عربي مبين مش طريقة التفكير الاعجمية دي كويس. لكن العلماء لما اشتغلوا بضاح المبهم هم خلصوا يعني هذا من القضايا الكلامية والفلسفية الى اخره، وحطوا لك شويه القواعد العقلانيه، فما عادش نشتغل في مشكله، عشان احنا في بدايه الكلام قلنا ايه، قلنا كلام العلماء قالوا انه لا ينبغي ان يكون هناك نزاع في هذه، لان بناخد ما فيهوش حاجه. امال النزاع في ايه؟ نزاع اللي هو والخلف في جواز الاشتغال، قال لك في المشوب بكلام الفلاسفه، لان في نزاع اصلا في ايام الاغريق، هل المنطق ده جزء من علم الفلسفه ولا مش جزء ولا ولا ولا. فالناس اللي هي يعني ممكن بتتهجم على مثلا المشايخ اللي هم لهم كان لهم موقف رافض ما فهموش المسائل، وفي كتاب كويس يعني ممكن يبين القضايا دي اللي هو كتاب الشيخ النشار اللي هو يعني اسمه كده بالمعنى اللي هو مناهج البحث لدى المفكرين، هتلاقي هو الراجل جلى القضيه كويس، هو تلميذ الشيخ مصطفى عبد الرازق، راجل الشيخ الامام الاكبر علامه كبير، وبين القضايا دي بشكل كويس، وبين حتى موقف الشيخ الاسلام التيميه وان هو كان محقق كثير من القضايا، وهو يعني الذين جاءوا من بعده حتى من الاوروبيين انفسهم نقضوا المنطق الارسطي، انه فيه فعلا ما يعني ما يستشكل. طيب يبقى الامام محمد الغزالي قلنا ان ظاهر عبارته غير مراد، وان اختلف بقى الشراح في المراد بكلامه، فعلى قول هيقول كلامه الى كلام الاشاعره، وعلى قول اخر هيبقى واسطه بين الاشاعره والمعتزله، والشيخ بخيت المطيعي بينصر راي محمد الغزالي بيقول لك هو مذهب السلف الصالح خلاص، بس رجع في الاخر يعني ما دقق شويه لو حد بص في الحاشيه يقول يعني ان الخلاف لفظي، ان كله بينفي ايه ان يكون هناك تاثير الا لله سبحانه وتعالى. لا ما هو المعتزله مذهبهم في اشكال، بس ما هم بيقولوا طبعا الخلاف لله سبحانه وتعالى. طيب بيقول دلوقتي هو هيرد من وجهين، انا عايز بقى بعد ما انا وضحت كده الرد ده موجه للمعتزله ولا موجه لابو حمد الغزالي؟ والله هو يحتمل انه اريد بالتاثير، هو اطلق فهل يقصد أن أريد بالتأثير يعني أي مطلقا ولا بجعل الله عز وجل الأسباب مؤثرات؟ ايه اما انا فاهم، انا بقول دلوقتي الرد، احنا شرحنا، بيقول الرد ده موجه للمعتزلة ولا موجه للغزالي؟ فبقول انك عبارة البيضاوي تحتمل، البيضاوي بيقول ايه؟ البيضاوي بيقول وان اريد بها التأثير فباطل. كويس، لان من وجهنا او الحادث لو اسف في القديم ده رقم واحد، نمرة اتنين للفعل جهات توجب الحسن والقبح، ده الوجه التاني. كويس، فهذا هذان الوجهان الى من يوجهان؟ للمعتزلة ولا للغزالي؟ عبارة البيضاوي اولا لما قال التأثير تحتمل، لما اطلق فتحتمل التأثير مطلقا اللي هي كلام، ولا التأثير بجعل الله اللي هو كلام ابو محمد الغزالي. فقال لي الحادث لا يؤثر في القديم، ده مش ممكن يكون موجه بقى للمعتزلة، لانه بيقولوا حادث، يبقى ده كلام موجه لمين؟ لابو حامد الغزالي، لانه بيقول ان الحكم ايه؟ ايه؟ اه ما هو حمل على كده، انا بقول بس احنا الشيخ السنوي فهم كده، احنا وظيفتنا بس ان احنا اول حاجه نشوف المتن احنا نفهمه ازاي ونشوف فهم الشيخ السنوي. فعباره البيضاوي تحتمل، كويس، بس ايه اللي حمل السنوي على جعل هذا الكلام يقصد به الغزالي للمعتزله؟ هو ما جاء في الرد ده، ان ما جاء في الرد ده موجه لمين؟ لابو حمد الرسول. ده في المات ما هنسمع كلام الشارح ونتكلم عليه، ومسألة تحسين التقبيح هنتكلم عليها برضو في وقتها، أما هيجي موضوعها في المات هنتكلم عليها بأوسع من هذا. طيب، فهو باطل من وجهين، أحدهما أن الزنا حادث وإيجاب الحد قديم، والحادث لا يؤثر في القديم. المفروض أن تتردوا بقى، لأن احنا كنا اتكلمنا عن المسألة دي قبل كده، تردوا على هذا الاعتراض. إيه؟ لما جينا اتكلمنا على اعتراضات المعتزلة على كلام البيضاوي والاثنين ورد، بلاش كلمة صلوحي، احنا قعدنا محاضرة كاملة ننفي موضوع كلمة صلوحي دي، احنا في الكلام قلنا مفيش، قلنا فيها هم معنوي يقابله لفظي، لا ان هو ان الحادث مش الحكم، انما الحادث هو التعلق. ماشي، ده كان جواب، او احنا كنا ممكن نتخلص من الجواب ايضا، انا على طريقه الاصوليين الحكم عندهم حادث مش قديم، احنا قلنا كده، قلنا هو ممكن يجاب عن البيضاوي بان الحادث هو التعلق، لكن لو على المشهور عند الاصوليين الحكم اللي بيعرف عند الاصوليين هو الحكم الحادث. لا الاجابه برضه، بس هو قالوا ليه؟ قالوا ان هو الخطاب مقيد بقيد التعلق التنجيز الحادث، مأخوذا في مفهومه، لأن احنا قلنا في تعلقات، في تعلق معنوي قديم وفي تعلق لفظي حادث، فالكلام الأصوليين مش على المعنوي القديم، لا كلامهم على الخطاب بقيد التعلق التنجيز الحادث أو بقيد اللي التعلق اللفظي، لأن هو ده اللي الأصوليين بيتكلموا عليه، فده حادث. هما الاصوليين احنا قلنا فرقنا بين الحكم الكلامي والحكم الاصولي والحكم الفقهي، قلنا الحكم الكلامي ده قديم وده اللي بيتكلم عليه المتكلمين، ما احناش فرقنا، قلنا في عندنا حاجه اسمها، بدنا نتكلم عن صفه الكلام، قلنا في حاجه اسمها صفه الكلام التي هي منشئ الكلمات. كويس، طيب، واحنا مثلنا بالشاهد وقلنا والله المثل الاعلى، ففي صفه اسمها صفه الكلام دي منشئ الكلمات، وفي الكلمات النفسيه، وفي الكلمات النفسيه بقيد التعلق اللي هو المعنوي، وفي الكلمات النفسيه بقيد التعلق اللفظي. بس احنا بينا برضه طالما احنا ماشيين على الطريقتين، احنا بينا ده كلام جمهور الاصوليين اللي هم الاشاعره، احنا قبل ما عندهمش قصه النفس دي، امال ايه؟ لا بس المعتزله بينفوا ان في قام انه قام بالله سبحانه وتعالى، لكن لا الحنابله بيوافقوا الاشاعره في ان قام بنفسه كلام سبحانه، بس الكلام لفظي مش نفسي. فالكل عندهم لفظي والحنابله بيقولوا بحرف بالصوت، وهم طبعا لا يعترض عليهم زي ما حافظ ابن حجر العسقلاني يبين الحق في هذه المساله مع الحنابله، لان هم معهم الاثار، الاثار متواتره، فالاثار جت بالصوت والاثار جت بالحرف. شو هو القران موصوف كده من قراه فاعربه فله بكل حرف 10 حسنات، ماشي ده من فاش كده الحافظ قال ما فيش لوم يتوجع اليوم، وانما يبقى بعد ذلك ده من وجهه نظر الحافظ ابن حجر العسقلاني ان لو اثبتها تعملها بقيه معامله الصفات، اما التفريد واما التأييد، ده من وجهه نظر حافظ ابن حجر العسقلاني. تمام. انا بس عايز اقول ان في النقطه دي بالذات قضيه الصفات احنا مش عايزين نتعرض لها لان احنا بنتكلم في اصول، بس هو انت يعني كون على ذكر يعني ان المساله دي فيها احيانا كتير بينشا من خلاف من الغفله عن الاصطلاح. فالحنابله في كتب المتكلمين ظلموا ظلما بينا نتيجه ان هو الغفله عن اصطلاح الحنابله، والحنابله في المقابل برضو احيانا عملوا الاشاعره بهذا الايه بهذه الطريقه برضو للغفله عن الاصطلاح، او اخذا بظاهر العباره بقى انت بيت يعني ايه من المنطلق اللي بيكفرنا كفر. لكن يعني نسبوا الحنابله، انا اقول لك على سبيل المثال، نسبوا الحنابله للتكسيم عشان هم بيثبتوا صفه العلو لله سبحانه وتعالى، صح؟ طبعا اصول العلو علو الذات، العلو المعنى ما فيهوش تكسيم، العلو المكانه يعني، لكن اصولها علو الذات فنسبوهم الى هذا. طيب هم الحنابله انفردوا بهذا؟ دلوقتي احنا خلينا نسيب القضيه عن ناقشها من اهل، لكن هل انفرد الحنابله بهذا؟ ولا ده اجماع السلف كله؟ فهو السؤال، في حد من المتكلمين يقدر يطرح ويقول السلف دول ما لهمش لازمه؟ ولا كل مجمع على ان على مكانتهم وجلالتهم وان فهمهم معتبر؟ طيب اللي نقل الاجماع على هذه المساله ده عشرات الناس، كويس؟ يمكن من اعجب الناس على ما اذكر اذا ما خانتنيش الذاكره القرطبي، اثبت كلامه وقال ولا اقول به، يعني اثبت نسبه هذا الكلام، فيتعين ان كلام السلف يفهم فهما صحيحا. طيب هو ايه الاعتراض اللي بيتوجع الحنابله في اثبات صفه العلو لله؟ انتوا دارسين بقى علم كلام ايه اللي ايه؟ ماشي، ايه اللي يلزم من الجهه؟ كويس، هو الجواب جواب الحنابله وجواب الثانيه وغيره انه قال والله هذا يتوجه الينا لو احنا قلنا انه يشبه الاجسام، فقالوا هذا المعترض علينا لم يفهم من العلو الا ما يفهمه من علو الاجسام، لكن اذا كان الموجود في جهه العلو ليس بجسم يبقى يتوجه علينا هذا الاعتراض. في ناس مشكله عليها الكلام ده، لكن انا ادعوكم انك تفتحوا المواقف الشيخ الايجي وشارحه السيد الشريف الزرجاني قال والقائل بالجهه لو قال كونه في الجهه لا ككون الاجسام فهذا نزاع لفظي. فايه رايكم في هذا الكلام؟ ها؟ ما بقول اهو ادي السيد الشريف الزرجاني صرح بهذا. بس انت عارف لو لو لو لو قالها حد من الحنابله يقول لك لا دول حشويه ولا حشويه. طيب طب هو السيد الشريف صرح بايه؟ لو انه قصد قال ويبقى النزاع معه في اللفظ. انه اطلق لفظ الجهه وده ما وردش في كتاب وسنه. طبعا هم الحنابله مطلقا ما قالوش هذا اللفظ. فانت لما تقعد تدقق هتجد احيانا النزاع ياتي من الغفله عن الاصطلاح. فانت اذا هم قالوا هذا الكلام والله ده مقتضى الايات والنصوص وده مقتضى كلام السلف وده المتبادر بالفطره يعني مش محتاج كلام. لكن هل هم كل هذه اللوازم تلزمهم لو قالوا والله انه يشبه المخلوقات؟ لكن هم نفوا كل هذا عن ربنا سبحانه وتعالى، وده امر ليس يعني هذا الوجود في العلو مع كونه ليس بجسم ده امر لا ينافي العقل، لكن غير خارج عن اطار العقل، العقل ما تصوروش، لكن العقل ما بيقولش ان في تناقض. كويس؟ عشان كده حنابلة هي الطريقة المرضية. بتحيز انا الحنابلة صح؟ لا يعني انا لو انت لو تقعد تدقق في كثير من اولا انا عايز اقول حاجة، انت لما تمسك كتاب زي المواقف خليه مثلا، انا اقول برضو المسائل مش بهذا الشكل الذي يصوره الناس، وان احنا فعلا تبقى قاعدين مشغولين بهذه القضايا ويحصل نزاعات. يعني انا الوقت انا بشوف في ناس والعياذ بالله ممكن تذهب الى الالحاد، في ناس ممكن تؤثر فيها الشبهات التي ضد الاسلام من اليهود او النصارى، واللي بيتابع منكم مثلا النت والبلتوكو مش عارف يجد ان شبهه تافهه بتؤثر. فهل احنا دلوقتي اهل الايمان يعني خرطوا في هذه النزاعات هو الاولى، ولا الرد على هذه الشبهات وتوعيه المسلمين بالحقائق العامه؟ دي نمره واحد. نمره اثنين، عندما تنظر لكتاب زي المواقف الارقام ما بتكذبش، 80% من كتاب المواقف يعني لا ينبغي ان يكون في خلاف. لما تمسك عندي شرح مثلا مواقف اربع مجلدات في ثمان اجزاء، اول ثلاث مجلدات او ثلاث مجلدات ونص بيتكلم في الايه، في الامور العامه، والامور العامه دي لا هينازع فيها حنبلي ولا هينازع فيها اشعري، ولا ده امور بيتفق عليها العقلاء، اليقينيات والمقولات العشر وتعريف السطح والجسم والنقطه والخط هل ده يعني ينبغي ان يكون في نزاع هذه المسائل؟ مفيش. طيب اما نيجي ننظر بعد كده للشق اللي فاضل اللي هو يا عين اللي هو ال 20%، كويس، هتلاقي السمعيات مفيش مشاكل بين الايه، بين الاشاعره وخصومها، لان الاشاعره وغيره قال لا احنا ما دي مسائل ايه العقل ما بيدركهاش فبنسلم النصوص. طب هم بياخدوا فيها بالخبر الواحد، اه هتلاقي خلاف برضه سائغ. ليه؟ لان المسائل الاصليه ثبتت بطريقه التواتر، فقالوا والله الجنه ثبت ايه بطريقه التواتر، واليقين والنار ثبت بطريقه التواتر. طب تفاصيل النعيم بتاعه الجنه قال لك مفيش مشكله، الاصل ثبت بطريقه التواتر، هذه التفاصيل فروع خدها بخبر الواحد، يبقى مفيش خلاف في السمعيات. صح؟ دلوقتي انا بتكلم من ناحيه الايمان. تيجي في النبوات اللي كل متفق على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المعجزه وبصفه عامه برضو القضايا متفقه. تيجي في الالهيات القواعد اللي بيذكروها في تقرير في اثبات الصانع برضو ما حدش بينازع فيها غايه ما هناك، ان ممكن ايه ان مثلا شيخ الاسلام تيميه ولا غيره يعترض يقول لك والله الطريقه دي طريقه طويله، طريقه القران احسن. وفي كتير من المتكلمين فضلوا طرق تانية للعامة أفضل من طرق المتكلمين أو طرق الفلاسفة، يعني طريق مثلا الإمكان، طريق والحدوث، طريق الآخر الطرق، يعني ممكن تكون طرق صعبة ولم يخلو طريق منها من إيه من شبهات توجه إليها. لكن في كتير ارتضوا حتى من الأشاعرة أنفسهم طريق مثلا إيه العناية والاختراع، أو إن أنت يعني زي ما الشيخ مصطفى عمران يقول لك أقوى دليل إنك تنظر في هذا الكون وتنظر يعني في يد مدبرة بتعتني في كل ايه يعني تفصيلة او كل مسألة من مسائل الحياة، فده يقطع بان في مدبر للكون. لكن ما فيش اعتراض على الطرق دي، والمطلوب واحد اللي هو اثبات الصانع. هما اللي اشكال كله فين؟ ايه يا عيني في حتة الصفات دي، كويس؟ اللي احنا لما نبص فيها كده هنلاقي تمثل قد ايه من قضايا العقيده، 5% 6% 7%، وكمان مش كل الصفات، ده يعني بعض الصفات مش كل الصفات. انا ما بقللش من قيمتها، بس انا بقول دلوقتي هو المخالف دي قاعده، طالما هو استند للنصوص الشرعيه واجتهد ونظر وادى الى هذا فهو معذور. وكذلك يعني من نظر واخطا في هذه المسائل ما هو معذور، لانه يعني ما اخطاش في المسائل الاصليه، يعني ما قالش هو مش معذور في اثبات الصانع، لا ده قال ان في ربنا. لكن فاهم النصوص فهما خاصا على نحو خاص، فانا يعني ماذا اصنع له؟ هو عالم امام يعني خصوم بالعلماء فقهاء نقله الدين محدثين حفاظ فهموا هكذا، ما فيش غير ان احنا نبين الحق ونخطئ. ايه؟ يعني فاهم النصوص كمان طبقا للقواعد. طبقا للقواعد وقواعد لغويه وكل. احنا من وجهه نظرنا نلاقي فهم يشوبه خلل. يعني على سبيل المثال الاشاعره اثبتوا مثلا الصفات السبع، كويس؟ الحنابله بيقول لهم لا، الحصر في السبع ده محتاج دليل. طب انتوا ليه ما اثبتوش الرحمه صفة كالإرادة مثلا. أنت لما ذوقت أمال تلاقي مناقشة الحنابلة قوية، هما فالأشاعرة قالوا لا، أصل الرحمة دقة في القلب، فدي تستحيل على ربنا سبحانه وتعالى. هذا المعنى صحيح، المعنى ده يستحيل على ربنا بالاتفاق بين الأشاعرة والحنابلة. قالوا خلاص يبقى المراد اللي بالرحمة إيه؟ إما إرادة الإحسان أو الإحسان ذاته، إرادة الإنعام أو الإنعام، وقال هذا إما أن تكون صفة ذات أو صفة فعل، صح الكلام؟ طيب الحنابلة ما قالوش كده، قالوا لا، طب ما أنا ليه أنا هو ذات يوصف نفسه بأنه غفور رحيم، كويس؟ فخلاص يبقى في صفة اسمها صفة الرحمة. أمال إيه الرحمة معناها إيه على المذهب الحنبلي؟ معناها صفة قائمة بذاته تعالى، معناها إيه ما نعرفش، حقيقتها إيه ما نعرفش، كويس؟ اللي هو ممكن يكون بيعبر عنه شيخ الإسلام بالكيف والله أعلم، تقتضي الإحسان. أنا هو لما أنت تتأمل كده تأملا مجردا وتنخلع من إيه؟ من الموروثات، هي اللي بيأثر دايما في أحكامنا، هو الإلف والعادة، انخلع من الإلف والعادة. أنا وكلامه كده كلام مريح أكثر، إن أنا أثبت صفة اسمها صفة الرحمة غير صفة الإرادة، ولا أعمل زي ما الأشاعرة قالوا لا، ما هي تقول الإرادة ولا داعي لتكسير الصفات. كلمة لا داعي لتكسير الصفات ده عليها 100 خط، ليه لا داعي؟ لو كلما يعني كان الشيء عظيما كسر صفاته. فدلوقتي هو وصف نفسه، انت تعرف منين ايه الدليل؟ انا برضو بكلمك 100%، ايه الدليل 100% اللي يقولك ان فعلا الرحمه تقول الاراده؟ حتى اللغه ما تساعدش عليه. ويقال له ما ادعيتموه من ان اللغه تقول ان الرحمه رقه في القلب؟ لا، ده منقوض من الكتاب، ده استقراء والاراده ممكن يقال فيها ان فيها ميل. لكن الشاهد ان الحنابلة لما اثبت صفه الرحمه برضو في قدر متفق بينهم انهم قالوا لا، مفيش موضوع الرقه ده منفي عن ربنا سبحانه وتعالى، وقال هو وصف نفسه بكده، خلاص وصف نفسه بكده، وتقتضي الاحسان تقتضي الاحسان، بس الصفه غير صفه الاراده. ايه ما احنا بنقول المسافات قريبه، انا ما قلتش حاجه، انا بقول في ناس عايزه تشعلها. لما السفريني جه قال اهل السنه الثلاثه الحنابله والماتريديه والاشاعره، كان مصيب وفاهم بيقول ايه. دي الكلمه دي ما عجبتش الناس، حتى بعض المحققين او بعض المشايخ الكبار من المشايخ جزيره العرب قالوا هذه مصانعه من المؤلف. هذه مصانعه من المؤلف. السفريني انت بتتهم السفريني في نيته؟ يعني لما جه السفريني قال ان هم اشاعره وماتريديه وحنابله، او اشاعره وحنابله وماتريديه واثريه، فقالوا هذه مصانعة. من ايه رايك في الموضوع المصانعة ده يا شيخ؟ هديك بقى منصف انت كده، مش قاعد على طول ايوه مالناش دعوة، احنا بنتكلم دلوقتي ايه الانصاف مطلوب من حد. ان هو شيخ الاسلام تيمية لما تكلم في هذه المسائل انصف الفصول، ونبت منه عبارات كتيرة بقى، وحتى هو ادق يعني ما قيل انه تجاثر على الفاظ تهيبها غيره. بس انا بقول ان فعلا لما تدقق مسائل النزاع مش كتيره، والمسافات فعلا قريبه، زي ما دكتور يوسف القرضاوي بيقول، وان المسافه بين الفريقين ليست بعيده. وبعدين بقول في حاجه اولى دلوقتي، يعني انت لما تلاقي فعلا الشبهات ضعيفه المجدده في المناسبة، وناس بتنخدع. ان انا ليا صديق طبيب يحدثني، قلت له الكلام ده قبل كده، انه لا له وجد ان احد اصدقائه برضه بقى معاه في المستشفى بقاله سنوات ما بيصليش، بشوفها يعني عارف انت تفهم، فبيقول له لا ما بتصليش. فالراجل ايه يا عيني كان في يعني في حاله كده، لا بيصلي ولا قادر ايه يسيب الاسلام، يعني في حاله بقى ايه، لا حالة صعبة يعني عارف انت، هو يعني مش قادر، مش معقول اسيب الاسلام، بس في نفس الوقت خلاص الشوبة عنده قوية لدرجة انه ما بيصليش. طب ليه ما بتصليش يا عم الحاج؟ فطلع ان هو كان حضر محاضرة في الزمن الماضي لقسيس، القسيس ده القى شبهة، وانا مغتر بالحضور ابتداء طالما انت مش مؤهل يعني. فايه الشبهة اللي قالها؟ قال والله احنا ما عندناش مانع نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وانا ما صلاش عليه ولا حاجة، بس احنا عندنا ايه عائق بيعقنا. ايه يا عم العائق ده؟ قال يعني احنا ما نقدرش نتبع غير انسان يكون ايه يعني، والعياذ بالله كلامه يعني ان يكون محترم. طب ايه وجه عدم الاحترام؟ قال اصل ده راجل بيقول ايه، بيقول احاديث ضعيفه، لا بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول احاديث ضعيفه، فالراجل تضايق. فتخيل انا صاحبي ده قال له ايه؟ قال له يا عم الحديث ضعيف ايه؟ ده الضعف انما في الطريق، يا النبي قال ولا ما قالوش بس. فبيقول لي الرجل لما انا قلت له كده كانما نشط من عقال، عارف انت واحد كان متكتف كده يعني فجاه كده يا لا يعني بيقول لي سعد سعاده. انت ممكن تستعصب بالكلام ده، بس انا اقول لك ان فعلا الواحد شاف مئات بالالاف. احنا بقى قاعدين عمالين نتخانق يضل عليه بقى، يا ترى هي عيني الذات ولا لا عين ولا غير؟ طب انت ما تقفل بالضبه والمفتاح القضيه دي كلها، واخد بالك؟ وخلينا في الاجمال ان ربنا سبحانه متصف بصفات الكمال ومنزه عن جميع النقائص، وبلاش الخوض في الذات الالهيه. وخلينا ايه لما الامور تستتب على راي الشيخ محمد الغزالي عليه رحمه الله، يقول لك اسلافنا كان عندهم الطرف العقلي ده، ناس الدوله رقم واحد في العالم واخد بالك هي المسيطره، فقاعدين بيتخانقوا والمعتزله مع الاشاعره والحلبة ومش عارف والفلاسفه، ويرد عليهم والمشائين والرواقيين طب وانت احنا مالنا مال وجع الدماغ ده كله؟ انا مش بقلل من هذا الكلام يعني، بس انا بقول يعني في بقى في اولويات، ولا ده هذا القدر نختلف عليه؟ وانت مالها عقيده العجائز يا اخي؟ انا بقول لك حاجه، انا بقول للناس اقرا القران واعتقد ما شئت، مالناش دعوه. لا اقرا القران واعتقد ما شئت، هو ربنا سبحانه وتعالى في هذه المسائل الاصليه لم يجعل بينه وبين العباد وسائط، وما قالش والله افهموا القران في المسائل العقديه بواسطه فلان وعلان، لا انا هقرا واعتقد. يا عم ما هباب البرك ده اسمه ايه اللي قاعد في قناه الحياه اسمه ايه؟ بطرس ده كل يوم عمال يقعد اسمعه يجيب لك مثلا 20 شبهه كلهم يعني استهبط في استهبط، والناس تقعد يقول لك لا لا لا لا، ده بعضهم يقول لك ده بيتكلم بالوثائق. اقول له وثائق يا ابن ابي الحديد ده وثائق؟ المعتزلي وبعدين مش الكتاب مش معتمد. وانا ما قللتش من الدراسه، انا بتكلم ان مساله ان يبقى ده نزاع. العقائد بالذات دي لابد انها تحترم مدى الجميع. يعني هم هؤلاء بذلوا ده. انا عايز اسالك سؤال، المسائل دي اذا ما كانش يسوغ فيها الخلاف يبقى كفر وايمان، صح ولا لا؟ انا قلت لك ان يسوغ الخلاف في اثبات الصنع ما يسوغش، لكن دلوقتي واحد نظر في النصوص وفهم كده، او انت مثلا معترض على على على على, على, على المفوض تقول ده ينسب الى الجهل الى السلف الى اخره، لكن هو انا بقول دلوقتي لو هذا المفوض وقف بين ربنا بيقول له يا ربي قرات كلامك ففهمت بعضا ولم افهم البعض الاخر، عمل ايه الرجل؟ يعني هو اقل منك مرتبه ماشي، بس في دايره الايمان تسع ولا ما تسعش؟ فايه لازمه بقى التراشق بايه بالمبتدع ليه؟ هو ده هو لا بذلوا غايه الوسع في هذا. وبعدين برضه يعني احيانا في مسائل ممكن تجد فعلا ان اللفظ يحتمل، يعني زي مساله التاويل مثلا. هو القاعده ان احنا الاسلم بلاش، لان حتى الشعراني او الشعراني الصوفي بيقول لك من اول لما تقرا كلام الشعراني يقول لك فقد جهل اولا وجهل اخرا. جهل اولا بان اعتقد من النصوص او ان ظاهرها يفيد التكسير، وجهل اخرا ان هو عين احد المرادات من غير ايه، من غير دليل يقيني 100%. هذا كلام الشعراني كويس، لكن برضه في نفس الوقت في عندنا في المجازات احيانا يكون مجاز مشهور يطغى على الحقيقه كويس، ان دقيق العيد له كلام جميل يقول لك والله ان كان تاويله قريبا اولنا وان كان بعيدا صوبنا. يعني فمتمسكه مساله هتجد برضه ان ايه ان هم يعني بذلوا غايه الوسع في الفهم، فالكل معذور. ايه هو ده الموقف الاسلم، هو ده الموقف الاسلم، بس ما انا بقول هو ده الموقف الاسلم، ده الموقف الاسلم. طيب فان اريد بالسببيه وان اريد بالتاثير اي اريد بالسببيه التاثير على معنى، احنا عايزين نلتزم بالاسناوي يا اخواننا. الاصول ده اول ما نخلص من المبادئ اللي هي المبادئ الاصول دايما، طبعا انتوا فاكرين انا اقول لكم مره ثانيه واقولها المره العاشره، الاصول زي اي علم مكون من مبادئ ومسائل. مبادئ الاصول ثلاثه، المبادئ الكلاميه واللغويه والفقهيه، والمسائل برضو ثلاثه اللي هي الادله والتعارض والترجيح والاجتهاد والتقليد. خلاص مبادئ الاصول. اول ما نخلص مبادئ الكلاميه هيبقى كلامنا كده في الاصول، وده قدر ايه يعني متفق عليه، ومناهج لغويه لا الامر الوجوب ثاني يقول لا الاستحباب قريب من قريب مش مشكله. فنخلص بس من الكلاميه ولا نجدع، احنا ما بندرس عقيده ولا علم كلام ولا ندرس اصول. ايوه، ان اريد بالسببيه التاثير على معنى ان الله تعالى جعل الزنا مؤثرا في ايجاب الحد فهو باطل من وجهين. خلاص، احدهما ان الزنا حادث وايجاب الحد قديم، والحادث لا يؤثر في القديم. قلنا ان ممكن يتخلص من هذا بان الجواب ان الحادث هنا هو المتعلق مش لان تاثيره فيه يستدعي تاخر وجوده عنه او يستدعي مقارنته له. وطبعا الكلام ده ذكره شيخ الاسلام قبل كده واتكلمنا عليه، فما فيش داعي لاعادته. اللي ما حضرش معانا بقى قبل ذلك ممكن يراجع الاشرطه يعني. الثاني ان القول بالتاثير مبني على ان الافعال مشتمله على صفات، ادي الكلام يا شيخ علي كنت تسال عليه، تكون هي المؤثره في الحكم، والا كان تاثير الفعل في القبح دون الحسن ترجيحا بلا مرجح. وهذا هو قول المعتزلة في الحسن والقبح. المسألة دي هنتكلم عليها لما يجي وقتها إن شاء الله، في مسألة التحسين والتقبيح، وهنبين إيه محل النزاع، وعلى أية حال هو محل النزاع في الثواب والعقاب. يعني هم ذكروا إن الحسن والقبيح يطلق بثلاث إطلاقات أو الحسن والقبح، فالنزاع في الإطلاق الثالث، يعني يطلق بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، ويطلق بمعنى صفة كمال وصفة نقص. فقالوا ان كل الناس يدرك ايه حسن الصدق وقبح الكذب، كل الناس يدرك حسن الحلم وقبح الايه المر، لكن الاطلاق الثالث بقى اللي هو ترتب الثواب، لا ترتب المدح عاجلا واستحقاق الثواب اجلا، وكذلك الذم كله من الله. ده الحنابلة والأشاعرة قالوا ده لا يستقل العقل بإدراكه، وإنما من قبل الشرع. عشان كده هم نصوا كده الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. المعتزلة قالوا لا، هو الحسن والقبح عقليان ويدركه الله سبحانه وتعالى، يدركه العقل ويستقل بإدراكه، ويأتي مقررا لهذا. خلاص، وهذا هو قول المعتزلة في الحسن والقبح وهو باطل. وفي الأول نظر من وجهين، أحدهما أن الاحتجاج بقدم الحكم لا يفيد إن كان هذا التقسيم للمعتزلة. يعني هو بدلوقتي الشيخ بيناقش أوجه الرد، فقال الأول ده ينظر فيه من ناحيتين. إذا كان أنت بترد على المعتزلة، لا بيقول هو يا هو دلوقتي بيقول هل هو بيرد على المعتزلة ولا بيرد، بيقول ما ينفعش مع المعتزلة. ليه؟ لأنهم قائلون بحدوث الأحكام، يبقى الاعتراض ما يتوجهش. الثاني ما ذكره في التحصيل، وهو أنهم قد يريدون التأثير ولكن يجعلون تأثير الزنا إنما هو في تعلق الحكم لا في نفس الحكم، الجواب اللي احنا قلناه. فإذا كان المعتزلة يبقى الاعتراض ما يتأتاش، لأنهم قائلين أصلا بحدوث الحكم. وإذا كان غير المعتزلة اللي قالوا بهذا يبقى ممكن يردوا ويقولوا والله الحدث هو التعلق. خلاص، الكلام ده كرر كتير. وهذا كما أجبنا عن قولهم حدث المرأة بعد أن لم تكن، بأن المراد حدث تعلق الحل والتعلق حادث، فأثر الحادث في أمر حادث. احنا قلنا قبل كده في مسألة. المسألة الثانية مسألة التحسين والتقبيح، برضو مش ممكن يكون متوجه الكلام للمعتزلة، لأن هم قائلين بإيه؟ بالتحسين والتقبيح العقليين. يبقى الكلام ده والاعتراض ده موجه للإمام محمد الغزالي، وهو محمد الغزالي في المسألة دي برضو مش واقف الموقف الأشعاري، بل له موقف وسط. يعني هم الأشعر قالوا إيه؟ قالوا بالتحسين والتقبيح شرعيان، والمعتزل قالوا عقليان. الإمام الغزالي قال عقليان برضو، لكن ترتيب الثواب والعقاب إنما هو من قبل الله سبحانه وتعالى. يعني يصح ايه؟ ايوه، يعني ايه من قبل الله عز وجل؟ يعني يصح ان هو يقبح ما حسنه العقل ويحسن ما قبحه العقل. يعني هم قالوا لا، أبو حامد قال لا، العقل يستقل بإدراك الحسن والقبح بالمعنى الشرعي، لكن يجي لله عز وجل أنه إيه يسيب على ما قبحه العقل ويعاقب على ما حسنه العقل. إيه؟ بس له هذا، وهو كلام الأشعرة وكلام الحنابلة أنهم شرعيان بمعنى إيه؟ بمعنى أن لا ندرك هذا، وإنما ندركه من قبل الشرع، وإن الشرع لو عكس لنعكس. يعني إيه لو عكس لنعكس؟ يعني لو جه جعل العقاب على الصلاة لو هذا إلا هيصلي هيتعاقب في موجب على ربنا سبحانه وتعالى. هو ده، خد بالك دي القضية كلها، إن كان النزاع بين أشعرة مسألة الإيجاب. ويمكن اظن ده يمكن راي، يعني بس عايز مراجعة، اظن ده راي المثل ده صح. بقول واظن ان هذا هو ده، هو ده راي كمان شيخ الاسلام تيمية، واظن ده راي الماتريدية كمان. ما عشان كده بقول لك هالكلام الغزالي والتيمية في المسألة، هالكلامهم في المسألة، هو أصل النزاع لما تحطه في خطب علم الكلام أصل في مسألة الإجابة، هل في موجب على الله سبحانه ولا لا؟ هم المعتزلة قالوا، قالوا إنه يجب، فالمعتزلة الأشعرة ردوا لا ما يجبش، وإحنا أصلا ما ندركش إنها يعني إيه حسن، يعني إن هذا يساب عليه وإن هذا يعاقب عليه. بحيث ان فعلا الشرع مش ممكن ياتي بخلاف ذاته. ماشي، بس المعتزله بيقولوا كده، ده سبب كلام الاشاعره والحنابله. اه معنى كلام المعتزله قبل وجود النبي والشرع. لا هو كلامهم كله في الايه، لما انا قلت انا قلت قبل كده ان كلامهم كله في مساله الوجوب، انه كان يجب عليه ان يثيب، يجب عليه ان يعاقب، يجب عليه ان يفعل ما فيه مصلحه العباد. هنقول هل افعال هذا بتطلع من مصالح العباد؟ الاشاعره قالوا لا، والحنابله قالوا لا برضه، قالوا ايه؟ قالوا انه لكن هل معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى لم يراعي مصالح العباد؟ الاشاعره والحنابله قالوا لا، قد راعاها تفضلا لا وجوبا. المعتزله قالوا لا، يجب عليه ان يراعي مصالح العباد، وقلنا انه قالوا باسوا من ذلك، قالوا مساله الاعواض. الأعواض دي قلنا إيه؟ قالوا إن هما يجب على الله عز وجل أن هو يعوض العباد عن الآلام التي يتألمونها. لكن الأشاعرة والحنابلة قالوا ربنا، خد بالك إن المشكلة برضو ده، يعني تجد إن الصحائف كثيرة بتسود، بعض اللي بيكتبوا في هذا العصر يهاجموا الأشاعرة، يقول لك إن هما قالوا إن ربنا أفعاله تخلو عن الحكمة. هل فعلا في واحد يقدر يطلع في كتب الأشاعرة كلها، في كتب الأشاعرة كلها او كتب الحنابلة، ان هم قالوا ان افعال لا تخلو عن الحكمة؟ ما قالوش كده، لكن قالوا لا يجب عليه، وانما لكن وقالوا انه راعاها بالفعل، بس قالوا تفضلا لا وجوبا. فتيجي بقى تجد ان واحد يكتب والناس من وراه زي الرسالة اللي انتوا عارفينها دي، واخد بالك، كلها مليانة لخبطة. ايه رسالة سفر، الرسالة مليانة لخبطة، يقول لك ان الاشاعر قالوا كذا، والاشاعر مش عارف في التحسين والتقبيح الغوا العقل وتناقضوا، ما الغوش العقل ولا تناقضوا ولا يحزنوا، وان هو يفعل لا لحكمه، والى اخر الافاسيب اللي حطها. طبعا هو لما يرجع، وبعدين انت عارف من المضحكات المبكيات، يقول لك ايه راي المذاهب الاربعه في الاشاعر. حتى انا واحد صديق بقول له يا اخي من غير ما تقرا هذا الكلام، بالله عليك انت تتصور ان الاشاعره الشافعيه ولا المالكيه زم الاشاعره؟ واحد ولا اثنين بس، هل ده يتقال عليه راي المالكيه؟ لما اجي عايز اقول ايه، ما هو راي، ما راي الشافعيه في الاشاعره؟ ما راي المالكيه في الاشاعره؟ ما راي المالكيه في الأشعر؟ المالكيه كلهم اشاعره. فتخيل ان واحد يكذب في الرساله بتاعته، يقول لك ايه راي المذاهب الاربعه، وبعدين يجيب لك واحد، واخد بالك، اللي هو الكرجي ده من الشافعيه، واخد بالك، وطبعا ابن السبكي مظبطه في طبقات الشافعيه، وابن خوزمنداد من المالكيه، والمالكيه اساسا بيتعاملوا ابن خوزمنداد، واخد بالك؟ وبعد كده يعرض تماما عن كل المالكية وكل الشافعية وكل الحنفية. ها؟ فبعدين انا بقول لك من غير ما تقرا، يعني في احيانا يعني مسائل مش محتاجه تقراها، ما يقول لك ما راي المذاهب الاربعه، وعايز يقول لك انهم بينقضوا الاشاعره وبيهاجموها، ده كلام طبعا كذب، لان الشافعيه معظمهم اشاعره، وكان متقدمون بعضهم معتزله وغالبيتهم اشاعره، والمالكيه كلهم اشاعره كما يقول السكي، والحنفيه كانوا ماتريديه، فدي اكاذيب. وبعدين الراجل ده مش متثبت فيما يكتب، ده اكيد انت لو رجعت متاكد انه مش متثبت فيما يكتب، وده بيزكي الصراعات بين الناس. لا هو ايه، مش فاهم، انا مش عايز اتكلم في نيته، ايه ما هو مش فاهم الرساله، ما يتبعها كده يقراها بس بعين الانصاف وتتبع، تلاقي كلام مش مظبوط، وهو هتكون موافق على الرساله دي. ايه؟ قالت ان الكلمه يعني هو فتوى الشيخ، فتوى ابن رشد في المالكيه، دول في الاشاعره ان هم ائمه الدين وحمله الحديث واهل اللغه والتفسير، دي فتوى مطوله في الموضوع. فتوى ابن رشد يعني، والله مش فاكر مكانها فين، بس مش فتوى مشهوره يعني. فتوى مشهوره. والله تعالى أعلى وأعلم.